صبروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله